السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب الناس ملك الناس إله الناس. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمدك ربي حق حمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكي، وأصلي وأسلم وأبارك على صفوة خلق الله، على سيد الأولين والآخرين، على الرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين، على من أكرمنا الله عز وجل به وبعثته وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته، على الهادي البشير، على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا بمشيئة الله وتوفيقه عن ركائز الدين. ركائز الدين، أقصد بالدين طبعا الدين الإسلامي، لأن كلمة الدين أحيانا ما بتدلش على الواقع من حيث الناس، يعني فيجي واحد يقول لك والله أنا متدين، متدين بعينه دين باليهودية، وأنت والله أنا متدين، أنت إيه ده مسيحي مثلا أو صليبي. إنما أنا أقصد بكلمة الدين قول الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. أقصد الإسلام لأنه دين الله. إن الدين عند الله الإسلام، سورة آل عمران. والله تبارك وتعالى وضح أنه اختار لنا هذا الدين، سورة البقرة. الله تبارك وتعالى يقول في سورة البقرة موضحا عن سيدنا إبراهيم: إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى، يعني اختار لكم الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مسلمون، فربنا اختارك أنت عشان تبقى مسلم. سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالحمد لله ان ربنا اختارنا نبقى مسلمين. وتخيل انك انت مش مسلم، كنت هتبقى زمانك يهودي او صليبي او علماني، وكان شوف حالك هيبقى ايه. فالحمد لله أنمن الله عز وجل علينا بنعمة الاسلام. هذا الدين دين الله عز وجل، يرتكز على ركائز، يرتكز على ركائز. اللي عنده الركائز دي عنده دين، ما عندوش ركائز اما عندوش دين. حتى انا بنقول يا ريت يا ريت الكلمه دي تبقى على لساننا بعد كده. احنا متعودين لما واحد يغلط او يعمل حاجه غلط او ما يلتزمش نقول له ايه يا اخي خلي عندك دم. هو البعيد ما عندوش دم؟ انت ما عندكش دم يا اخي؟ لا، الدم موجود في الجسم، الدم موجود في الجسم. كل جسم فيه من 5.5 لـ 6 لتر دم، ومنهم حوالي لتر او لتر ونص في الطحال. ليه؟ علشان لو حتى مثلا والعياذ بالله او الواحد عنده نزيف يبتدي الطحال يدي على برع، يعني لغايه عربيه الاسعاف تيجي انجاز يعني. فيبقى ما تقولش الواحد انت ما عندكش دم. ايه اللي ما عندوش دم؟ كل واحد فينا عنده دم. انما قول له خلي عندك دين، خلي عندك دين وهات اللي عليك، خلي عندك دين وقوم صلي، خلي عندك دين وما تبقاش تعمل كده ثاني مره. كلمه خلي عندك دين لما تحسها على نفسك كده، واحد بيقول لك خلي عندك دين، تلاقي نفسك ايه تخف كده، مش كده؟ ايه اللي خلى عندي دين؟ لا انا عندي، لا بس طب انت عملت كذا كذا كذا، طب هو ده من الدين؟ هو ده من الدين؟ فخلي بالك. طبعا نحن مطالبون بإقامة الدين، عشان كده انا هتكلم عن الركائز بتاعتي هي ركائز الدين، لكن اقول نحن جميعا مطالبون بإقامة الدين. امال احنا مخلوقين ليه؟ امال احنا احياء ليه؟ علشان الدين. الله عز وجل يقول في سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ادي اول الرسل، والذي اوحينا اليه عليه الصلاة والسلام، ده اخر الرسل، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى. شوف اول الرسل واخر الرسل ابراهيم وموسى وعيسى، ان اقيموا الدين. يبقى احنا مخلوقين ليه؟ علشان نقيم الدين. ان اقيموا الدين، انت مش مخلوق تاكل وتشرب، ده الحيوان كده. الحيوان كده تفرق عنه ايه؟ انك انت بتقيم الدين. ان اقيموا الدين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم يقول: فأقم وجهك للدين القيم. وفي نفس السورة: فأقم وجهك للدين حنيفا. وفي سورة يونس آخرها: وأن أقم وجهك للدين حنيفا. يعني بص دايما للدين، اجعل بغيتك الدين، هدفك الدين، وإلا أنت مخلوق ليه؟ الطالب يقيم الدين بمذاكرته، الموظف بيقيم الدين بشغله وياخد فلوس عشان يقيم بها الدين، بنتجوز عشان نقيم الدين. ولذلك ربنا لما اتكلم عن الرجل والمرأة في سورة البقرة قال ايه؟ فليس عليهما الاثنين جناح ان يتراجعا ان ظن. الظن في القرآن بمعنى اليقين، ما عدا موقعين اثنين، واحدة في التحريم وواحدة في الإسراء. عسى ربكم ان يرحمكم، ادي واحدة. والثانية اللي هي العسى في التحقيق يعني في سورة التحريم، عسى ربه انت لا تقول. انما غالب القرآن يعني كلمة عسى للتحقيق ما عدا الموقعين دول، وغالب القرآن في الظن معنى اليقين، الا الشك، بمعنى الشك ان الظن، ان بعض الظن اسم سورة الحجرات. لكن الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم، اني ظننت اني ملاقي الحسابية، وظن انهم فراق، بمعنى تأكد وكان على يقين. يبقى ان ظن يعني الاثنين، ان يقيم حدود الله. طيب بنخلف اولادنا ليه؟ علشان يقيموا الدين. طب الولد لو مش هيقيم الدين ملوش لازمه. سيدنا الخضر مع سيدنا موسى عمل ايه؟ صبح كاف حتى اذا لقي غلاما سيدنا الخضر قتله. سيدنا موسى يقول له: اقتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال له ايه؟ قال له: اما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا، فاردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاه واقرب رحما. يعني الولد هيطلع كافر. هتقول لي: عرف منين؟ واتيناه من لدنا ايه؟ علما. فما قتل الولد، ايه المشكله؟ يجي غيره علشان ايه؟ عشان يقيم الدين. لكن ولد هيسب دين ملوش لازمه. يبقى اذا احنا مخلوقين كلنا علشان نقيم الدين. اسالك انت عندك دين؟ عندك دين؟ هتقول لي: اعرف ازاي؟ عندك الاربعه دول؟ لو عندك الاربعه دول يبقى عندك دين، ما عندكش الاربعه دول يبقى ما عندكش دين. ايه هما الاربعه؟ احفظهم كده: واحد الايمان، اثنين العباده، ثلاثه الخلق، اربعه المعاملات. كان الايمان، العباده، الخلق، المعاملات. واحده واحده. الايمان ساعات واحنا بنتكلم نقول كلمه العقيده. العقيده لم تذكر في القران ولا في السنه، لكن الدليل عنها كلمه الايمان. ما هو الايمان؟ الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك. تؤمن بالله بس تصديق لا يعتريه شك. وهذا الايمان له ثلاث ركائز. الايمان لوحده له ثلاث ركائز: يقين بالقلب، اقرار باللسان، تصديق بالعمل. الايمان هذا طالبنا الله عز وجل به. قال الله عز وجل في سورة النساء: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، لأن القرآن نزل منجما مفرقا على مدى 23 سنة مصداقا لقول ربنا في سورة الإسراء، وقرآنا فرقنا يقول الله تبارك حتى قبلها على طول: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه، يعني يعني نازل منجما يعني مش مرة واحدة، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، تقرأه على الناس على مكث بالراحة بإعراب الراحة، شغل السرعة ده ليه؟ الناس بتستغربوا يقعدوا يسمعوا الأغاني بالساعات، واحد عمال يقول يا ليه؟ عايزين من ليه طيب؟ يا ليه؟ طول الليل يا ليه؟ طول الليل عمال يقول يا ليه؟ والناس قاعدة ما ملتش، لكن يجوا يسمعوا القرآن ورا المقرئ يقول لي خد بسرعة، بس يلا بسرعة، لدرجة واحد مرة بيقرا فركعة المدامتات لازم تاخد 6 حركات صف، الناس زعلت، وبعد ما خلص قالوا له يا اخي يعني كتير قوي مدهمتان في ركعة، خليه مدهمة واحدة. الله دي حيقراك ازاي دي؟ هتحصلك ازاي؟ زهقانين، انما نيجي في العدد ونسمع وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يبقى الله عز وجل بيوضح ان القرآن نزل كله مرة واحدة، فبيقول في سورة النساء: يا ايها الذين امنوا امنوا. طب واحد يقول لي يا ايها الذين امنوا، طب مش هم امنوا؟ هم امنوا يعني ايه؟ هم لسه هيؤمنوا؟ معناها ان المؤمنين كمل ويكملهم الله بالايمان. 2 يا ايها الذين امنوا، يلي امنتوا اثبتوا اثبت اركز على الايمان، نسأل الله الثبات. العبرة ليست بمن سبق، العبرة بمن ثبت. ثبت، ما تقولش انا من زمان. العبرة بقيت ايه؟ علشان كده بنقول العبرة بالخواتيم، نسأل الله حفظ الكتاب. فالله عز وجل يقول: يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي انزل من قبل. يبقى الكتب كانت بتنزل قبل كده كلها مرة واحدة. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا مبينا، يعني واضح ولا يزال. فخلي بالك، اذا انت مطالب بالايمان، ادي اول ركيزة من ركائز ايه؟ الدين، الايمان، اليقين الذي لا يعتريه شك. تؤمن بايه؟ انت مؤمن بايه؟ اساسا مؤمن بالله. طيب وبعدين؟ وبما اخبر به الله، كل اللي ربنا هيقول لي عليه انا مؤمن به. قال الله عز وجل سورة البقرة: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصير. يعني ايه لا نفرق بين احد من رسله؟ يعني ما نجيش على رسول ونخرج. واحد جاي لنا على سيدنا عيسى واقف بيقول لك بس مفيش حاجه بعدين، الثاني واقف على سيدنا موسى، وواحد واقفين على سيدنا نوح بيقول لك مفيش بعدين، ده بقى كافر. لان الله عز وجل قال في سوره النساء: ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. طيب والذين امنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. فخلي بالك من نقطه دي، لا نفرق بين احد من رسله، يعني نؤمن بالرسل كلهم. سوره البقره يقول الله عز وجل: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، ادي الايمان اهو بايه؟ بالله، آمن بالله خلاص. اللي هيقول لك عليه ربنا هتؤمن بيه، ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر ماشي، والملائكة والنبيين ده كلام لفظي، ده ايمان ايه؟ ايمان بالبر. لكن خلي بالك بقى الايمان العملي، بعد ما آمن بالله والملائكة والكتاب والنبي وراح مضرب ايده في جيبه نطلع الفلوس عشان يعدها ويشوف حق الفقراء وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة. راح توضى وفرش المصلية وقف يصلي وآتى الزكاة والموفون بعهدهم. ده الإيمان العملي. والموفون بعهدهم يعني والصابرين. هي في اللغة العربية المعطوف على المرفوع مرفوع. والآية اللي قبلها والموفون لأنها مرفوعة بالواو والنون. كان مفروض يقول إيه؟ والصابرون. لكن الله هنا يقول والصابرين. منصوب على الاختصار اي اخص الصابرين كان الله يخص بها الصابرين في ايه؟ في البأساء الفقر والضراء المرض وحين البأس الجهاد في سبيل الله اولئك الذين صدقوا. صدقوا ايه؟ في ايمانهم مع الله لما قالوا احنا مؤمنون واولئك هم المتقون. اذا الايمان هو التصديق الذي لا يعتريه شك كما يقول الله في سورة التوبة عن النبي صلى الله عليه وسلم ردا على المنافقين اللي قالوا ان النبي اذن يعني ودني عليه الصلاة والسلام ربنا انتهي منهم فقال الله عز وجل هو اذن خير النفس يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق بالله ولما واحد من المؤمنين يكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ها يصدقه هذا الايمان. لكن عايز اقول ايها الاحباب الايمان العملي انت مؤمن باليوم الاخر ها طب في مظالم عليك في مظالم هتقف قدام الله في الاخر تقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامه وفي سوره طه وقد خاب من حمل ظلما ها مؤمن بالملائكه والله طبعا اليمين وعن الشمال طعيف لا يلفظ من قول الا لديه رقيب ده بتاع اليمين عتيد ده بتاع الشمال انت مؤمن طب وريني بقى مؤمن بالرسل اخرهم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مصدق الكلام اللي قاله لك امال سيد هدي النبي ليه وماشي مع الموضه وماشي مع العادات والتقاليد وماشي مع العرف وماشي مع الناس مؤمن بالكتب والاخرة القران الكريم تصدق ان ده كلام الله اللي بيقول لك عليه طب ما انتش ماسك بيه ليه ولذلك صدق الله عز وجل فاستمسك بالذي اوحي اليك سوره الزخرف انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك صلى الله عليه وسلم وسوف تسالون كما قال الله عز وجل فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين سوره الاعراف فوربك لنسالنهم اجمعين عما كانوا يعملون سوره الحج هكذا ايها الاحباب. اذا اول ركيزه من ركائز الدين ركيزه ايه؟ الايمان. عندك ايمان؟ انت مؤمن؟ ايمان عملي؟ ايمان عملي ها؟ طيب ادي واحد. اثنين تاني ركيزه من ركائز الدين اللي بيرتكز عليها الدين العباده. العباده ما معنى العباده؟ العباده كما قال الامام ابن تيميه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنة. يعني تعريف بسيط قوي قوي قوي العبادة هي الطاعة. العبادة هي ايه؟ الطاعة. انا هجيب لك ايات شيل كلمة العبادة وحط الطاعة هتفهمها. قال الله عز وجل سورة الاسراء وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وقضى ربك الا تطيعوا الا اياه. طيب سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واطيعوا الله ولا تطيعوا معه احدا لا عادات ولا تقاليد ولا عرف ولا موضة ولا ناس ولا سورة البقرة يا ايها الناس اعبدوا ربكم يعني اطيعوا ربكم. يبقى العبادة هي ايه؟ الطاعة. يبقى من خلال الفهم ده صدق الله القائل في سورة الزاريات في اخرها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين عز وجل. يعني ايه؟ يعني انت مخلوق للعبادة خلقك الله للعبادة اوعى تتصرف مزاجك. في ناس بتفكر بالمزاج تقول لك يعني ايه مخلوق للعبادة؟ يعني وانا طول عمري هفضل قاعد اصلي هو طول عمري اصلي ونسيب الشغل ونقعد نصلي وربنا قرأ في مين قال لك العباده هي الصلاه بس؟ فكرتها دي منين؟ مين قال لك التكفير ده؟ زي واحد تاني بقى خد بالعكس. قال لك العبادة هي ايه؟ الشغل. انا بقى عابد لله، اطلع الصبح ما ارجعش الا بالليل، شغل مربوط بالسقف، بتصلي حاجة ولا برتاح، بس انا عابد لله. ليه؟ اشتغل. لا انا اشتغل شغل حلو قوي. ومين قال لك ان العباده هي الشغل؟ مين قال لك العباده هي الشغل؟ طب ما مثلا ما الحيوانات في الغصان اهي قاعده من الصبح لغايه بالليل بتشتغل، لكن انت تفرق عنها، انت تفرق عنها انك ايه؟ ها؟ انك صاحب عقل. ربنا ميزك عن الحيوان بالعقل. وبعدين قال لك العباده، قال لك العباده. هذه فكرتني بواحد مخه ضارب كده عامل نفسه يعني ابو العريس، وبعدين راح البيت فلقى واحد فلاح رابط ربنا يعزك حمار في ساقيه وحاطط له اجرار. فبيقول له انت حاطط جرس مين الحمار؟ قال له علشان الحمار يفضل يشتغل على طول، ولو وقف الجرس هيقف فنفهم ايه؟ ان هو وقف. قال له طب وابنه الحمار وقف وعمل كده؟ قال له اطمئن يا سعادتك، ما عندناش حمار في البلد مخه زي سيادتك. هو اللي جاب نفسه بقى. فانت مش قاعد طول النهار في الشغل، وبعدين تقول انا عابد لله. العباده ايها الاحباب، ولذلك مره واحده والعياذ بالله راقصه قالت ايه؟ والله يا اخوانا كده كان واحد عامل معاها مره حديث، وبعدين شوف الغبي غبي بيقول لها هل الرقص الشرقي حرام؟ لا. وانت بتسال مفتيات الديار المصريه، بتسال واحده رقاصه بيقول لها حرام ولا حلال؟ تخيل انها هتبكي في الحلال والحرام. ربنا يكفيك شر الغباء. في ناس اغبياء كده. اه والله. يقول لك واحد مره ماشي في الشارع جاء على عمود كده وقعد يخبط. واحد بيقول له بتخبط ليه؟ مفيش حد هنا. قال له والله بس النور منور غريب قوي. بيخبط على مسيح. فما اخر رايح يقول لها ايه؟ هل الرقص الشرقي حرام؟ قالت له الرقص عمل والاسلام يدعو الى العمل، فالعمل عباده، وما دام الرقص عمل يبقى الرقص عباده. دخلنا في ايه؟ في الحجج بقى. دخلنا في الحجج بقى. اخي الحبيب لما تسال الرحمن فاسال به خبيرا، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. العباده معناها الطاعه. هتشمل ايه بقى بالطريقه دي؟ ها؟ تشمل الصلاه، ها؟ والشغل، ها؟ والزكاة، ها؟ والصوم، ها؟ والحج، ها؟ وبر الوالدين، وصلة الرحم، والإحسان إلى الجار، والصدق، والأمانة، والإخلاص، والوفاء، وغض البصر، والجهاد في سبيل الله، وإماطة الأذى عن الطريق، وكل طاعة ربنا أمر بيها الأعداد. ها؟ يبقى لما نقول ركائز الدين الإيمان ثم العبادة، نقصد بالعبادة إيه؟ الطاعة. فهل أنت تعبد الله؟ يعني هل أنت تطيع الله؟ طب نسأل سؤال، تطيع الله في إيه؟ تطيع الله في إيه؟ إيه؟ في جزء من الحياة؟ ها؟ زي ما الناس بتعمل النهاردة؟ مصيبة الناس النهاردة إنها مصابة بمرض اسمه انفصام الشخصية، اللي كانوا بيسموه شيزوفرينيا. يعني تلاقي مسلم بيطبق حتة في الدين، ها، وسايب حتة تانية. طب ليه؟ يقولك معلش ما هو حبة كده وحبة كده. هذه نقرة وهذه نقرة. ساعة لقلبك وساعة لربك. ليك الهاي، ليك الداون، خليك حلو. مش كله دين. ما يبقى كله دين هنطق. الدين يخلقنا. يخلقنا فين؟ متهجر حتى تقابلنا. كل حياتك لازم تبقى لله، كل حياتك لازم تبقى طاعة، من أصغر حاجة فيها لأكبر حاجة فيها. قال الله عز وجل سورة الأنعام، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي حياتي كلها، مش حتة منها، مش جزء منها، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال الله عز وجل في سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا يعني التزموا في السلم اللي هو الإسلام، كافة كله. هاتي بالك اوعى تقطع في الدين. في ناس بيقطعوا في الدين، في ناس بيقطعوا في الدين، تلاقيه صلي ها وقت ما يتنرفز يتنرفز وفي مشكله مع واحد يروح باب الدين تقول له ايه اللي انت عملته؟ ايه ده؟ انت كده كافر، من سب الدين فقد كفر. ولا بقول لك ايه؟ انا اصلا اتخنقت. طب ولما اتخنقت ما سبتش حد من الكبار ليه؟ ما لقيتش اضعف من ربنا تسبه؟ ها؟ ما لقيتش اضعف؟ استغفر الله العظيم يا رب. تبص تلاقي واحد بيصلي وكاتب على المحل بتاعه تجارة الأمانة. ما شاء الله حاج. أمانة؟ اه. وبتصلي؟ ايه؟ علامة الصلاة ايه؟ بسم الله الله أكبر وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس كتير جدا لما تيجي تبص لواحد تقول له صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، هو ما يصليش، واحد بتصلي كده صلي على النبي. قال لي صلي على النبي، زيد النبي صلي. وهو عم بتصلي لما تقول صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا انت ساعات مستثناء؟ لا. انت اتقولون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ اللي يقول لواحد صلي على النبي هو يقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام. وحد الله لا اله الا الله، مش كده؟ هو بقى كاتب بقلب الامانه وعلامه الصلاه في وشه والبضاعه بتاعته مغشوشه ومضروبه، وتيجي تكلمه يقول لك ايه؟ يقول لك بقول لك ايه؟ وايه اللي دخل دي في دي؟ انا بصلي اه بديله حق. اديله حق. لسه عاطيله اربع ركعات مشفيين حلوين صلاه عشاء. انما اقف في المحل دي تجاره، والتجاره شطاره. خليك حلو، لبسه البضاعه، خليه يلبس. قال الله ايه يا حاج ده؟ ايه ده؟ ادي مشكلتنا، ادي مصيبتنا. والله يا اخوانا بنقطع في العباده، نروح نرجم الشيطان ونبقى نزق بعض ونرجم ونقول مش عارف ايه، وبعدين ناكل ونشرب بالشمال. الله، طب ما انت بتتشبه بالشيطان. تلاقي الواحده رايحه تقول لك فين الشيطان؟ اوعى، والله ما انا سايباه. اوعى. ليه يا حاج؟ خلى جوزي يتجوز عليا، ده انا جايله مخصوص. اوعى اوعى وتديله، واخد بالك؟ وبعدين تبص تلاقي عامله ايه؟ عامله حواجبها. الله، طب ما الشيطان والعياذ بالله اللي قال لي بتعملي كده، لعن الله النامصه والمتنمصه اللي عامله حواجبها. هذه مشكلتنا، مأساتنا ايها الناس. تعال بص عندنا كده في افراحنا، اهو نقول لك احنا مسلمين وموحدين بالله وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، ها؟ وبعدين نيجي نعمل فرح، والفرح تتصرف فيه مصاريف اربع ولائم، وكل وليها عليها كم خروف فتبوح، والاخر كل ده يتنى في الزباله. ليه كده؟ على راي اللي بيقول ده الزباله هنا بتاكل اكتر من الناس ما بتاكل. ليه يا ناس؟ ليه كده؟ يقول لك معلش ما هو فرح بقى يا عم الشيخ. طب وفين؟ ولا تبذر تبذيرا. فين القصد في الانفاق؟ مش انت هتعقد على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب فين بقى كتاب الله وسنه رسول الله؟ ها؟ فخلي بالك من الامر ده. عندنا جنازه؟ اه. تبص فينا نسينا دينك، نسينا دينك. والمراه تلبس حجاب سنه، سنه تقعد سنه لابسه حجاب، ده حرام. حديث صحيح في البخاري ومسلم لا يحل، يبقى حرام لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج على ميت فوق ثلاث، أكثر من ثلاث أيام لا، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة، أربع شهور وعشرة أيام، لكن ما عدا ذلك لا. ها؟ مين النهارده بتعمل كده؟ قول لي كده. أقول للأخت المسلمة، ابنك، بنتك، أبوك، أمك، خالك، خالتك، أكثر من ثلاث أيام لا، لأن في زوج في البيت، في زوج، في زوج عايز يبص لزوجته ينبسط، بيغض بصره بره علشان يبص جوه، ولا هنغض جوه بره؟ اتق الله، لأن كل واحدة بقى تعمل لك كده. تقول لك لا أصل أنا خلاص جبت رجله، ما هو اتجوزني خلاص، وكمان كلبشته بكام عيل. لا يا أختي، الراجل كده ما بيتكلبش أبدا. أه خلي بالك. هم مطلعين شويه كلام كده غريب، يقول لك ايه؟ اصل طيرك ليلوك لغيرك، اصل طيرك ليلوك لغيرك. الرجاله كلهم خاينين وعينيهم زلفه، يا مأمنه للرجال يا مأمنه للميه في الغربان. ده الخاين هو ارتبك وراح بعيد ليه؟ ده مش هو اللي خاين، انت اللي خايفه. امال خليتيه يبص بره ليه؟ امال انت بتعملي ايه جوه؟ تقولي لي اصل انا لابسه حداد وما سرحتش بقالي، ومين اللي قال لك؟ سيدنا النبي بيقول لك ثلاث ايام وتقلع الحداد بعديه وحزنك في قلبك طبعا. انما احنا اخترقنا في الاموال، اخترقنا عندنا في بلادنا بعد ما يموت الميت بس نهار اسمه ايه الفرحة ايه دي والصبح ده ايه ده والاربعين وايه واول خميس من لجب ايه ده ده دي ده ده ما فيش نقاش عندنا في الكلام ده. اول خميس من رجب والسنوية يعني ايه اول خميس من رجب ده ياخدوا المحشي عارف المحشي ويطلعوا على الطور ايه يقول لك الميت كان بيحب المحشي الله يرحمه طيب قوموا تعالوا الخميس واخدين طبل وطالعين على الطور ايه ده بعد موت الميت 40 يوم يتنصب شادر كبير والناس تقعد تاخد العزاء في مين؟ مين ده؟ يقول لك لا ده الاربعين. اربعين ايه؟ على رأي واحد ما عندي لا شادر. طب اقول لهم ايه ده؟ قالوا له ده اربعين ميت. قال يا نهار اسود اربعين ميت؟ قالوا له لا ده ميت واحد. قال له امال ايه ده؟ قال يعني بقاله اربعين يوم. الله ما اتدفنش؟ قالوا لا اتدفن. الله امال ده حاجه تغير. امال ايه ده؟ يجوا بقى السنويه بعد سنه برضه يتنصب الشادر والناس تاخد العزاء. سنين يقول لك الثانوية يعني اهدي المصيبة ايها الاحباب. تقول للناس الكلام ده النبي عمله صلى الله عليه وسلم يقول لك لا قل لهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. هو سيدنا النبي اتعمله 40 سيدنا النبي اتعمله ثانوية وده سيد الخلق وسيد الاولين والاخرين. دي مأساتنا يا الأحباب إن إحنا بنقطع بناخد حتة في العبادة ونسيب الثانية. ده ما كنت بقول سورة البقرة ربنا قال لنا فيها إيه يا أيها الذين آمنوا أيها رب كتب عليكم الصيام قاحم سر شوية كده كتب عليكم القتال لا لا لا عد عد عد الله سورة البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى عد عد عد ما تنفعش الأيام دي تفتح سورة المائدة لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود عد عد إلا عد عد أنت بتعدل على الله أنت تقول له سمعنا وأطعنا وفي الأمور كلها أهو ده المقصود بإنك تاخد العبادة إيه كاملة تاخد الدين إيه كله مش الخمرة حرام طب وما بنصنعها ليه مش الربا حرام وما بنعمله ليه مش العري حرام وما بنعمله ليه صدق الله القائل في سورة البقرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هو اللي قلبي فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. يقول الله عز وجل سورة الحج كما أنزلنا على المقتسمين من دول يقال أهل الكتاب. طب وليه ربنا بيقول فيهم دي الذين جعلوا القرآن عضي يعني ايه يعني قطعوا في القرآن جزأوا خدوا حتة وسابوا حتة عبدوا الله في حتة وسابوا الثانية ما ينفعش ايها الاحباب ما ينفعش. ده اللي بيعمل كده ربنا وصفه بكلمة انت عارف في مرض اسمه العشاء الليلي اللي يشوف النهار ما يشوفش بالليل سورة الزخرف ومن يعش عن ذكر الرحمن اللي يشوف حتة يعملها ويشوف حتة ثانية ما يعملهاش نقيض له شيطانا فهو له قريب. فخلي بالك اوعى تكون بتعمل زي ما فيش حلال مع حرام لا ده حلال وده حرام انما شغل البطلطة شغل البطرميس الحيث خلف ما ينفعش. في عندنا واحدة رقاصة بتعمل مائدة الرحمن قول لي بقى ايه ده مائدة الرحمن يعني ايه يعني تيجي في رمضان وتعمل شادر وتقول الصايمين يجي يفطروا عندي. طب انت بتشتغل ايه رقاص طب بالله عليك انت يبقى دول هيفطروا على واحدة ونص بقى ولا ايه ايه التهريج ده وهيفطروا من مال ايه من مال حرام ازاي الكلام ده يا ناس زي ما تطلع واحدة في التلفزيون وتقول لك انا كنت راقصة فمن الله عز وجل علي الحمد لله وبقيت ممثلة فجمعت بين الرأس والتمثيل ذلك الفضل من الله وما توفيقي إلا بالله. ايه ده بقى ايه ده واحد تاني بيقول لك انا هطلع عمرة ليه عشان احمد ربنا واشكر فضله ايه وفقني في الفيلم اللي فات زنيت فيه تمام، وكانت معايا واحدة مش مراتي والعياذ بالله، وكنت بمثل معاها انها مراتي. ايه ده؟ ايه التهريج ده يا ناس؟ ايه التهريج اللي احنا فيه؟ هذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها. الناس في العبادة بتطبق حتة وتسيب التانية. اعرف واحد واكل على واحد فلوسه والعياذ بالله، والله يا اخوانا قرب له بيته وقفه مصنعه، وقف له مصنعه، ويجي الراجل ده يروح عشان ياخد فلوسه منه، تعرف يلاقيه فين؟ يلاقيه بيعمل عمره، يروح له ساعات يقول له معلش يا اخوانا النهارده، النهارده الاثنين وانا اصوم دايما الاثنين والخميس. اثنين وخميس ايه؟ وانت واكل على الراجل فلوسه؟ اديله فلوسه حرام عليك. ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري يقول مظلم غني ظلم، يعني اللي هيدي بس عمال يماطل شوية ويقول طب بس كمان طب بس لسه ده ظلم. أمال اللي واكل فلوس دي والعياذ بالله. فخلي بالك أيها الأحباب، يبقى نمرة واحد الإيمان من ركائز الدين، اثنين العبادة، ثلاثة الخلق. الخلق يعني ايه الخلق؟ الخلق ده الثمرة، ده الطرح، ده النتيجة، دي الخلاصة. ايه خلاصة انك انت متحد؟ ها؟ بتحافظ على الصلاة، ها؟ بتصوم اثنين وخميس، ها؟ بتقرأ القرآن، جزاك الله خير، ها؟ ايه الخلاصة؟ ايه النتيجة؟ ايه النهاية؟ ان يبقى خلقك ايه؟ اخلاق حسنة، ها؟ مش كده؟ الطرح. ربنا لما زكى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له في سورة القلم ايه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. خلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ها؟ النتيجة أيها الأحباب، مش واخد بالك دلوقتي المرأة في المطبخ جايبة المكرونة وبتسلق المكرونة، لازم طبعا ما تحطهاش في مية باردة، لازم تبقى المية سخنة، وتحط عليها كم نقطة زيت عشان ما تلزقش في بعض. وبعدين جايبة البيض وجايبة السمنة، ها، والملح، ها، كل ده، واللحمة المفرومة عشان تعمل لنا مكرونة بشاميل. الطرح ايه بقى؟ وريني كده كل اللي انت حاططيه في المطبخ ده وقعدت تحطيه على بعضه طلع ايه؟ مكرونة بشاميل. جميل جميل. انما واحدة بقى جابت البيض وجابت وجابت وجابت وما لقيناش حاجة، قعدنا كنا فول وفلافل، يبقى لازمة اللي هي عملته ايه؟ ها؟ بالظبط كده. ان ما كانش عندك اخلاق، ان ما كانش عندك خلق، يبقى قيمة دقنك اللي انت مربيها وقيمة الصلاة اللي انت بتصليها ايه؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اقربكم مني مجلسا يوم القيامة احسنكم اخلاقا، احسنكم اخلاقا، الموقعون اكنافا الذين يالفون ويالفون، حديث صحيح مسلم. يبقى حسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا جاءكم من ترضون دينه وايه وخلقه. طب ما الخلق من الدين، امال النبي نص عليه ليه عليه الصلاه والسلام؟ لانه مهم، ما هو الخلق من الدين. انما سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. انت لما بيجي لك واحد لبنتك، ها، شكله ما شاء الله ملتحي، علامه الطلاق في وشه ان شاء الله. بص خليك معايا، لو جاي لك واحد بدقن بقى وعلامه الصلاه وشايل لك مصحف تحت باصه والسبحه في ايده ومش عمال يسبح وبتاع، وبتسال عنه لقيته كذاب، هتجوزه؟ لقيته خاين، هتجوزه؟ لقيته هجاص، هتجوزه؟ رقاص. ها؟ قال لها امال ايه الشكل اللي انت كنت بتقوله؟ ما هو المفروض ان الشكل ده ينضح ايه؟ ينضح ايه؟ خلق. خلق. معقول تلاقي واحد بيصلي وشكله مسلم وكذاب او خاين؟ ها؟ مش ممكن. علشان كده بقول لك الخلق، ركز في الخلق، ركز في الخلق اللي عنده اخلاق. طب واحد يسال ويقول يعني اهميه الخلق، طبعا يعني ده عايزه محاضره بقى، لكن هلخصها لك بسرعه جدا في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم انتوا حافظينه بسرعة. سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله. بص السبعة، بص السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. السبعة كلهم خلق، السبعة كلهم خلق. امام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله، رجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، رجلان تحابا في الله، رجل قلبه معلق بالمزاج، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. السبعة ايه؟ خلق، خلق. واحد يقول لي طب الخلق اللي انت بتقول عليه ده يعني اعرفه ازاي؟ ازاي انا عندي خلق؟ انت عندك خلق، اعرف الثلاثة دول بقى، الثلاثة دول يبينوا لك عندك خلق ولا لا. ايه الثلاثة دول؟ شكلك، كلامك، فعلك. شكل، كلام، فعل، يبين لك بقى ازاي شكلك. وريني خلق الاسلام في شكلك كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليكرمه. سرح شعرك وتسرح دقنك وتوضبها تبقى كده جميله ما شاء الله متسرحه وحلوه، تحط الريحه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف برائحته. تعمل سنانك بالمسواك او بالفرشه، تزيل شعر الابط، تزيل شعر العانه، تلبس ملابس نظيفه. سيدنا ابو بكر الصديق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني احب ان يكون ثوبي نظيفا ونعلي نظيفا. يا ربي يا اخوانا دي بيئه صحراويه، دي بيئه صحراويه، ما عندهمش ارض متفلته زينا كده، صحراء، ومع ذلك يقول له احب ان يكون نعلي نظيف يا رسول الله. يرد عليه سيدنا النبي يقول ايه؟ ان الله جميل يحب الجمال. مش بره البيت زي ما انتوا قاعدين كده، ده وجوه البيت كمان. سيدنا ابن عباس يقول اني احب ان اتزين لامرأتي كما احب ان تتزين هي لي. حد يقع في البيت معمر ريحة بقه وحشة، لابس هدوم مكرمشة، وتيجي تقول له عامل كده ليه؟ ولا ما فيش حد غريب، ده مراتي. يعني هي مصيبتك لامرأتك، هي كارثة حمرها انك انت جوزها. يا اخي البس قدامها وتنظف وتنظف، يبقى لازم شكلك يبقى ايه؟ هذا الخلق. اثنين، كلامك، كلامك يبقى كلام اسلامي. انت لما بتسمع لاي واحد كده اسمع له كده قول له طب اتكلم شويه بس، اتكلم شويه، اتكلم اي كلام، ها على طول. ده اخ ملتزم فاهم دينه. لا لا لا لا لا لا، ده هزار مش فاهم حاجه. عرفته منين؟ من الكلام بتاعه. لما تلاقي واحد بيتكلم في حاجه هايفه يبقى ده يدل على انه ايه؟ ان الله يحب معالي الامور ويكره سفسافها. كبر مخك، كبر مخك. احنا بنتفرج على الكوره ماشي لو عندنا وقت ولا حاجه، بس ما عاد الصلاه بنعمل ايه؟ بنجري على طول نصلي، مش قاعد قدام الكوره. وبعدين يقول لك حالا الان ميعاد الصلاه، تلاقي واحد يقول لك وده وقته. ايوه وقته، ايوه وقته يا بني ادم انت، امال الوقت ايه دلوقتي؟ وقاعد يتفرج ومش عايز يروح الدوره وحابس الجول ليه؟ يقول لك لو دخلت يمكن يجي جول، هشوفه ازاي انا؟ قال لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني كبر مخك. وطول ما قاعدين يتكلموا في الكوره ونقرا الكوره ونضيع عمرنا في الكوره لما الناس مخها بقت في رجلها. يا ابني دول لعيبه بيلعبوا، بيلعبوا لعيبه، في لعيب بيلعب، بيلعب، ده لعب، لعب يا حبيبي مش مشكله. واحد شاف كوره حطها في الخشب من بين ثلاث خشب، ايه يعني؟ شافها طلعت بره، ايه يعني؟ كبر مخك. الموضوع مش ايه؟ واحد حط جون ويحكي وهما يجروا وراه، راح فين ده؟ هيروح؟ ايه ايه يعني ده مش فاهم؟ وبعدين يقع في الارض وكلهم يروحوا واقفين فوقه، وواحد يقول على نفسه فوقه. ايه ده؟ حرروا القدس يعني مثلا؟ اتحررت القدس؟ وبعدين الكرة اتشطت وطلعت اوت، بالله عليك نعيدها من الجنب ومن هنا ومن فوق ومن تحت. ايه يا اخوانا في ايه؟ يقول لك لما الكرة طلعت اوت، واحد مخه ضارب قال يا اخي سيبوهم، سيبهم يعيدوها يمكن تخش يا اخي ان شاء الله، يعني على المره الرابعه كده هتخش ازاي دي؟ كبر مخك. اما تتكلم الله يكرمك خلي كلامك في الحاجات المهمه، ها؟ وبعدين كلامك يدل بقى ازاي؟ قايم الصبح، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، علمونا زمان لو تفتكر لما قال الصبح قال جود مورنينج وبعدين الظهر جود نون وبعدين العصر جود افتر نون وبعدين بالليل جود نايت لما بالليل خالص نايت جود ايفنينج وبعدين لما ذاكر الخمد يقول ايه جود نايت. احنا عندنا في الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صبح وليل وظهر وعصر ومغرب وعشاء ما عندناش. خلي بالك لان احنا متعودين على تحيات غلط. واحد يوم الصبح يقول صباح الخير صباح الخير صباح الهنا صباح الرضا صباح العشره صباح الطعامه صباح الفل صباح الياسمين. طبعا قله ذوق لان لما تقول لواحد على الصبح صباح القشطه وهو بيفطر فول يبقى انت ما عندكش ذوق البعيد. كان عندك دم يا اخي. الراجل بيفطر فول والراجل راضي بحاله تفكره بالقشطه. طب ليه كده؟ دي حاجات انقرضت من زمان. المهم يبقى على لسانك دايما وتلقي السلام على زوجتك اول ما تقوم من النوم وانت داخل تنام. ده احنا مطلعين مثلا يقول لك كتر السلام يقل المعرفه. يا ابني سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الا ادلكم على شيء ان فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. يبقى انا عايز القائك للسلام. عايزك وانت بتاكل تقول بسم الله اللهم اللهم اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. وايدك اليمين خلصت اكل تلعب صوابعك الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. داخل دوره الميه بالشمال قول حديث الدخول قول حديث الخروج. بتلبس البس باليمين قول حديث اللبس. واقف قدام المرايه اللهم كما حسنت خلقتي حسن خلقي. رايح تعزي ما تقولش للي بتعزيه الباقيه في حياتك. يروح قايل لك ايه؟ حياتك الباقيه انتوا الاثنين هتضافين لا الباقيه في حياتك ولا حياه الباقيه. اضحكوا على بعض تضحك عليه. البقاء لله. قل له ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فاصبر وتحتسب ان شاء الله. شوف الكلام بتحلف. قل والله ورب محمد عليه الصلاه والسلام بتحلف وربك يا اخي وربك تعمل الحاجه الفلانيه. بالله عليك ما تنساش كذا كذا. مش تقعد تقول لي وحياه ابويا وتربه امي والعيش والملح وشنب جدي ايه وحياتك عندي وحياه عينيا والختمه والنعمه على الحرام من ديني على الحرام من دين محمد اكون على دين النصارى على الصلاه بالثلاثه. طب باثنين ونص يا حاج؟ لا بالثلاثه. ايه الخيبه دي؟ ايه الخيبه دي؟ من كان حليفا فليحلف بالله او ليصمت. اوعى اوعى تحلف بغير الله او تحلف بغير الله. لما تسمع الحمار قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لما تسمع الديك اللهم اني اسالك من فضلك العظيم. لما تركب العربيه سبحان الذي سخر لنا هذا ما كنا لما لما لما كلام. ايها الاحباب لو حابين نتوسع في النقطه دي بنتوسع بعدين. يبقى الاول شكلك، اثنين كلامك، ثلاثه فعلك. عملك يدل على انك عندك خلق. عملك يعني ايه؟ تاكل بايدك اليمين وبثلاث صوابع، طلعت صوابعك بعد الاكل، تخش دورت ما برجلك الشمال، تطلع برجلك تلبس باليمين، تقلع بالشمال. بتتاود ما تقعدش تزحلقنا بقك. واحنا عملنا ايه؟ وتورينا دورة العقل. حط ايدك على بقك لان الشيطان يبول. الشيطان هيبول في بقك. اي واحد بيفتح بقه عمال ايه؟ الشيطان ده واخد راحته. طول ما انت فاتح بقك الشيطان واخد راحته. ولذلك طب خلي بالك من اللي ما من اللي بيحط اللي ما بيحطش ايده على بقه كده بعد ما تلاقيه عمال يتكلم يعمل لا بيستطعم بقى ماليش دعوه ده موضوع ثاني يعني. انما انت كمسلم ملتزم حط ايدك على بقك الله يعزك. وبعدين بتعطس تقول الحمد لله. اللي يسمعك يقول ايه؟ يرحمك الله. طب يعلم ربي في مسلمين ما بيعرفوا يردوا. انا اللي يقول لك يرحمنا ويرحمكم الله. ايه اللي يرحمنا ويرحمكم الله؟ يرحمك الله يرحمنا ويرحم والدينا. انا مره بقول لواحد يرحمك الله ومشاكر قوي ومشاكر قوي. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك لما تقول الحمد لله واحد يقول لك يرحمك الله تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. سوره محمد سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنه عرفها لهم. ثم يهديكم الله ويصلح بالكم. ها العمل تسمع الاذان تصلي احب العمل الى الله. الصلاه على وقتها. الزكاه الصوم الحج بر الوالدين سواء احياء او اموات. صله الرحم الاحسان الى الجار الصدق الامانه الاخلاص الوفاء. الفعل نفسه يبقى اسلامي. فعلك يبقى اسلامي يبقى عندك خلق. وممكن نوسع في النقطه دي ان شاء الله شويه يعني حته ايه العمل. يبقى ثلاثه: شكلك، كلامك، فعلك. يبقى نمره واحد في ركائز الدين الايمان، اثنين العباده، ثلاثه الخلق، قسم ثلاثه ده اربعه ايها الاحباب المعاملات. ونقف عندها شويه بقى. المعاملات دي اللي معظمنا بيغلط فيها. المعاملات يعني ايه؟ المعاملات اللي هو حق الغير. حق مين؟ حق الغير. ايها الاحباب، الله يسامح في حق ويغفر لك ما كان في حقه، لكن في حق العبد لا، الا لما يسامح العبد. شفت الموضوع خطير ازاي بقى؟ يعني انت اخطأت في حق الله، ما كنتش بتصلي، طلعت لفظ وحش والعياذ بالله، عايز تتوب الى الله، البعد عن المعصيه، الندم عليها، عدم الرجوع اليها مره اخرى، لانها في حق مين؟ في حق الله. وربنا ان شاء الله هيسامحك. قال لك في سوره ال عمران: وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. قال لك في سوره الحديد: سابقوا الى مغفره من ربكم. وفي سوره الفرقان بيقول لك: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ها، لان كل ده في حق مين؟ في حق الله. لكن في حق العبد، حق العبد اقف شويه بقى. خلي العبد يسامح، خلي العبد يسامح، وبعدين ربنا يسامح. عرفت بقى الموضوع جد خطير ازاي؟ ها، فخلي عندك تعاملات اسلاميه، حذاري من انك تظلم غيرك. احنا ايها الاحباب معظمنا ما شاء الله عليه في العبادات والكلام ده وفي جمع الحسنات، والحقيقه يعني ان دين الاسلام، اللهم لك الحمد يا رب على نعمه الاسلام، دين تجميع الحسنات. يعني بص سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه اخيك صدقه. يا ربي، يعني مجرد ما تضحك في وجه اخوك صدقه. يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمه الطيبه صدقه. ده في حديث في رواه الامام احمد اللي هو: انما الدنيا لاربعه نفر. بس عشان الوقت اخد منه الحته دي، ان ربنا بيدي واحد ساعات مال ما بيديلوش علم، وساعات يدي واحد علم ما بيديلوش مال. يقوم اللي عنده علم وما عندوش مال يقول ايه؟ لو انا عندي فلوس زي فلان ده اهو اللي بيصرف ولي ولي ولي ولي كنت عملت زيه. يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فهما في الاجر سواء. يا ربي سبحان الله، يعني انت لما تقعد وتقول انا لو عملت زي كذا وكذا وكذا وكذا تاخد ثواب وانت قاعد، انما الاعمال بالنيات. يعني جمعت حسنات اهو، سهل قوي قوي قوي قوي انك تجمع حسنات، وصعب قوي قوي قوي انك تحافظ على الحسنات. ازاي؟ بحق الغير. ازاي؟ بص الحديث ده صحيح مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: اتدرون من المفلس؟ انتوا عارفين مين اللي مفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع يا رسول الله. اللي مفلس فينا اللي معهوش فلوس يعني. قال: لا، ما هو عظمة الإسلام إنه بيصحح القيم، بيصحح المفاهيم. الله، سورة الرحمن: والسماء رفعها ووضع الإيه؟ الميزان. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الإيه؟ الوزن بالقسط ولا تخسروا. أنه ميزان؟ أنه ميزان؟ ميزان الجبنة والحلاوة والبسطرمة، وميزان الحق. ميزان الحق مين اللي له قدر عند الله؟ ان اكرمكم عند الله اتقاكم، مش اغناكم، مش احسنكم ملبسا. المهم تصحيح المفاهيم ايها الاحباب. طيب، يعني الاسلام دين تصحيح المفاهيم والقيم. ادي تصحيح اهو. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من امتي. خليك معايا، المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصل وزكاة وحج. الله طب ما حلو اهو جمع حسناته ويأتي وقد شتم هذا وسب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا. طب وبعدين دول عايزين حقهم. نفترض كده لو انا شتمت ده وسبت ده وكلت مال ده وقذفت ده يجوا في الاخره يقولوا يا ربنا احنا عايزين حقنا منك عايزين حقنا. طب حقكم ايه؟ هتاخدوا فلوس؟ مفيش فلوس. هياخدوا فلوس يعملوا بيها ايه؟ يوم ياخدوا حسنات فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. الله المثل بيقول هلس تفلس فلس اهو معهوش حسنات. اللي كان جايب صلاة وصوم وزكاة وحج اللي كان عنده حسنات قد كده اتخذت منه. وبعدين واحد طلع لربنا بيقول له يا رب الجدع ده شتمني وانا ليا حق عنده طب روح خد منه حسنات. ما عندوش. شطب ما عندوش. لكن لا ذلك يوم الحق لازم ياخد حقه. طب هياخد حقه ازاي مني وانا ما عنديش حسنات؟ يوم ربنا يقول له عندك سيئات يقول له كتير قوي. طيب هات ياخد من سيئاته من الشمال فان سنيت حسناته اللي جاب حسنات ده وسب ده وقذف ده وشتم ده واكمل ده فان فنيت حسناته اخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح بها في النار والعياذ بالله. شفت بقى؟ عشان كده حق الغير ايها الاحباب حق الغير ايها الاحباب. خلي بالك اوعى تكون ظالم حد اوعى تكون واكل مال حد اوعى تكون بتعتدي على حق اي حد لان الحديث خطير. الحديث بيقول فياخذ هذا من ايه؟ من حسناته وهذا من حسناته. يعني ايه؟ يعني ايه كلمه حسناته؟ خلي بالك معايا يعني الراجل ده من المتقين اللي شتم وقذف وسب بدليل ان ربنا قبل عمله فعطله عليه ايه؟ حسنات. لان الراجل ده لو مش من المتقين يبقى ربنا مش هيتقبل عمله. يبقى الصلاه والصوم والزكاه والحج اللي جابهم ربنا هيعمل فيهم ايه؟ هيردهم عليه. انما الحديث بيقول فياخذ هذا من ايه؟ من حسناته. ها لكنه ما خدش باله. فخلي بالك حق الاب والام بر الوالدين اديهم. حق صله الرحم حق الاولاد التربيه بتاعت العيال يا اخوانا تربية اولادنا حق زوجتك. اوعى زوجتك تيجي في الاخر تقول لك انا عايز حقي انا عملت اللي عليا يا رب وعطيته حقه تالت مثلث انما انا عايز حقي. اوعى الطريق ده يسالك في الاخر حق الطريق. اوعى تكون ماشي في الشارع تتف ولا ترمي ورقه ولا تركب بعربيتك في الممنوع مش عشان البوليس مش عشان القانون عشان ربنا. هو انت لما بتمشي بعربيتك بتدي اشاره يمين بتدي اشاره شمال انت بتلعب؟ ده انت عابد لله. حق الطريق ده انت عابد لله. لما تدي اشاره انتظار معناها بتقول اللي وراك خلي بالك انا هقف مره واحده. لما بتشوف الدوران وبتقف افتح عشان غيرك يعدي في الدوران. طب ما ده عباده لله لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار لا يضر احدكم نفسه ولا يضر غيره. والله يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. فخلي بالك حق الطريق. اختنا المسلمه ما تنشريش غسيلك ينقط على الناس ما ترميش زبالتك في الشارع حق الطريق. خلي بالك حق شوف اللي لهم حقوق عليه. فخلي بالك اللي عنده دين عنده ايمان عنده عبادة عنده خلق عنده معاملات بيحاسب على حق الغير بياخد باله من حق غيره سواء كان اب او ام او اخت او ابن او عين او صاحب او جار. حقوق اوجبها الله تبارك وتعالى علينا ناخد بالنا منها علشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ويبارك لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت.